يبدأ بتكبيرة الإحرام ثم يفعل الفعل الذي عليه يصنع ما صنع الإمام، أو أنه يهوي معه أو يجلس معه ثم إذا قام يكبر تكبيرة الإحرام. الصح الظاهر أنه يكبر تكبيرة الإحرام، لأنه ما يكون دخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يعني يلحق بالإمام في الحال الذي هو فيه ويعتد بتلك التكبيرة تكبيرة الإحرام. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فاسجدوا فيه، يعني فاسجدوا، هذا فيه مشروعية السجود مع الإمام لمن أدركه ساجدا، وهذا مثال. ولا إذا أدركه ساجدا، إذا أدركه جالسا، إذا أدركه راكعا، عدي راكعا، هذه مسألة أهم وأولى، لأنه يعتد بركعته على القول الصحيح وقول جمهور. قوله ولا تعدوها شيئا، يعني في حالة ما إذا أدركه وهو ساجد لا تعدوها شيئا. نعم. ولا تجعلوا ذلك ركعة. وقوله ومن أدرك الركعة، قيل المراد بها هنا الركوع، من أدرك الركعة فقد إيش؟ قد أدرك الصلاة. قيل بعض أهل العلم قال المراد بقوله الركعة يعني الركوع، وكذلك قوله في حديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فيكون مدركا الإمام راكعا مدركا لتلك الركعة. بعضهم قال هذا، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وهذا هو الظاهر الصحيح إن شاء الله تعالى. لماذا؟ وظاهر الكلمة أنه من أدرك الركعة أو من أدرك ركعة من الصلاة وقد أدرك الصلاة، ظاهر الكلام أن المراد ركعة كاملة، أن الركعة إنما تقال على إيش؟ على ما يعني تتوافر فيه الأفعال المعلومة في الركعة المعروفة شرعا من قيام وركوع ورفع وسجود، هذه هي الركعة. فقوله من أدرك الركعة أو من أدرك يعني فقد أدرك الصلاة يتبادر الذهن إلى ذلك، لكن الجمهور من أهل العلم فسروه بالركوع. طيب ليش؟ ما الذي جعلهم يقولون هذا ويقولون من أدرك الركعة يعني من أدرك الركوع؟ طبعا من أدرك الركعة هذا من باب أولى، لكن من أدرك الركوع، الجمهور يقول من أدرك الركوع فقد أدرك الجماعة وقد أدرك تلك الركعة واحتسب له بها. طيب ليه؟ مع أن ظاهر العبارة يقول الركوع الجسم الركعة، وظاهر الركعة أنها تكون كاملة قيام وقعود وركوع وسجود. قالوا أولا حديث أبي هريرة الأول عندما قال إذا أدركتمونا سجودا فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ها؟ قال إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، أمرهم بالسجود ولا تعدوها شيئا. وفي نفس السياق في نفس النص قال ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، فكونه يعطي السجود حكما ويقول لا تعدوه شيء، يعني لا تعتبروا أنكم أدركتم الركعة فيه، ثم قال ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يفهم منه أنه لا يريد ظاهر الركعة كاملة وإنما يريد الركعة. من أدرك الركعة يعني إيش؟ يعني الحالة التي هي يعني قرآن الركعة ركعة، الركعة يعني تلك الصفة الهيئة في الصلاة، هذا ما فسره به الجمهور. ومما يدل على هذا أيضا حديث من؟ أبي بكر، حديث أبي بكر عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعا فركع خلف الصف ثم مشى راكعا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد. وفيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا تعد إلى صنعت، ومنهم من قال لا تعد الركعة، ومنهم من قال لا تعد هذه الركعة، ولكن الجمهور يقولون فيه دلالة على أنه يعتد بالركعة، ولكن قوله لا تعد يعني لا تعد إلى ما صنعت من كونك تكبر وتدخل في الصلاة خلف الصف. نعم. نعم. الشيخ يقول، الشيخ الشوكاني يقول قد بسطنا الكلام في ذلك يعني بما ما جاء في قراءة الإمام وإنصاته وبينا ما نظنه الصواب. الشيخ الشوكاني يرجع أنه لا يعتد بالركعة، ولكن الجمهور على أنه يعتد بالركعة لهذا الحديث ولحديث أبي بكر ولأدلة أخرى يعني ذكرت هناك. يقول ابن رسلان أحد شراح البخاري المراد بالصلاة هنا الركعة، يعني من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الركعة أي صحت له تلك الركعة وحصل له فضيلتها. قوله بالحديث فليصنع كما صنع الإمام، في حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب ومعاذ إذا أتت أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. فيه مشروعية دخول اللاحق مع الإمام في أي جزء من أجزاء الصلاة أدركه من غير فرق بين الركوع والسجود والقعود لظاهر قوله والإمام على حال، هذا صريح ظاهر الكلام. ويدل عليه أيضا من باب الدلالة القياسية قوله إذا أتيتم ونحن سجود، يعني إذا نعم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فسجدوا، فأمرهم بالسجود، لكن هذا أمر بالسجود، فليقول القائل هذا أمر بالسجود، يعني إنه إنما يدخل معه إذا كان ساجدا، أما ما عدا ذلك فلا. والحديث الثاني فيه إطلاق، وقال على أي حال كان، وممكن أن يستدل بحديث إذا دخلت يعني إذا أتيتم ونحن سجود فسجدوا على أنه ذكر السجود مثال مما فيه من أفعال الصلاة، ويلحق به ما هو في معناه من سائر أفعال الصلاة. نعم. الحديث الشيخ يقول حديث علي ومعاذ، وإن كان في سنده يعني ضعف قال الحافظ، لكنه يشهد له ما رواه أو ما هو عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث ابن أبي ليلى عن معاذ قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال، يعني صار لها ثلاثة أحوال في من حيث هيئتها وحكمها، فذكر الحديث وفيه محل الشاهد، فجاء معاذ فقال لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها يعني فيه ثم قضيت ما سبقني. قال فجاء يعني معاذا وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فقال فقمت معه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قام يقضي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا، إلى آخر ما ذكر قصة معاذ. يعني يقال أنه كان قبل هذه القصة وهذا كلام معاذ وإقرار رسول صلى الله عليه وسلم له أن كان جماعة، ورد في روايات أنه كان الصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم القائم وبعضهم الجالس وبعضهم يعني ما كانوا على يعني هيئة واحدة، يعني حسب وصولهم وحسب إدراكهم، فما كانوا يعني إذا وجدوه راكعا يقفوا حتى يعني يرفع أو ساجدا كذلك. فقال معاذ لما براه أو سمع هذا قال إذا جئت وهو على حال لا بد أن ألحق به، يعني على الحال الذي هو فيه قائدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا، فأتى به وقد سبقه عليه الصلاة والسلام بشيء فأدخل معه في الصلاة على الحال الذي كان عليه، فلما انتهى أقره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال قد سن لكم معاذ فاصنعوا، أو كما قال قد سن لكم معاذ فكذا فاصنعوا. والحديث أيضا يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة عن رجل من الأنصار مرفوعا، وقال لما يقول رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين فهذا يعني مجهول من هو هذا الرجل، والجهالة بالصحابي لا تضر، نعم لا تضر. قال عن رجل من الأنصار مرفوعا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدني راكعا أو قائما أو ساجدا فليكن معي على حالتي التي أنا عليها. نعم. والظاهر الشيخ يقول والظاهر أنه يدخل معه في الحالة التي أدركها عادته عليها معتدا بذلك التكبير، يعني يكبر ويدخل معه، وهذا هو الظاهر والأصح، لا يدخل على الهيئة التي يعني من غير تكبير، هذا صحيح يدخل، بعضهم قال يهوي يعني ويسجد وهكذا ولا يكبر أو نعم، ثم إذا قام يكبر تكبيرة الإحرام. الصحيح إن شاء الله أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يفعل ما لقي الإمام عليه من فعل. نعم. باب المسبوق يقضي ما فاته إذا سلم إمامه من غير زيادة. إذا سلم إمامه من غير زيادة. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز وذكر وضوءه ثم عمد الناس وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى مع الناس الركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. متفق عليه. ورواه أبو داود قال فيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها لم يزد عليها شيئا. قال أبو داود أبو سعيد قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقولون من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدة السهو. نعم. هذه المسألة عقد لها الشيخ هذا الباب وقال المسبوق في الصلاة الجماعة يقضي ما فاته. ما الذي يلزمه؟ يقضي ما فاته إذا سلم إمامه إمامه من غير زيادة. هذا هو الحكم إذا فاته. هذا الذي الحمد لله يعرفه الآن جميع، وهذا الذي استقر عليه عمل الناس منذ عهد الصحابة. مخالفة أبي سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يعني كان وقال نقل عنهم، لكنهم يعني الصحابة جميعا على خلاف ذلك. المصلي إذا أدرك الإمام أو أدرك الجماعة في شيء من الصلاة يدركه ويصلي معهم ثم يتم صلاته. وقد ورد الحديث في الحديث الصريح بهذا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، في رواية فأتموا. وهذا الحديث الذي معنا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذاك من قوله وهذا من فعله. حديث المغيرة بن شعبة يقول تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يعني في مسيرهم مسائرون في الطريق، تخلف عن الركب عن القافلة أو عن الجيش في لشأن، قال يعني في غزوة تبوك فتبرز، يعني ذهب لل يعني البراز أو البراز اللي هو القضاء لقضاء الحاجة في الطريق، وذكر وضوءه، ذكر المغيرة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معروف كيف توضأ وكيف كان يصب الماء عليه. ثم عمد الناس، يعني ثم بعد أن انتهى من وضوئه عمد الناس، يعني ذهب إلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى وعبد الرحمن يصلي بهم. لما تخلف رسول الله تأخر عنهم في المسير ودخل وقت الصلاة وخشوا أن يعني خافوا أن يفوت عليهم وقت الفضيلة اللي هو أول الوقت، قدموا أحدهم يصلي. ومن أحدهم هذا؟ طبعا لابد أن يختارون أفضله لذلك الوقت، قد يكون أبو بكر بعيدا أو كذا إلى آخره، وقدموا عبد الرحمن ابن عوف. ففي هذا دلالة على فضل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، وفيه دلالة على جواز أنه يبادر إلى أول الوقت ولو كان ينتظر ما هو أفضل منه. وما هو أفضل منه هنا؟ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أول الوقت هنا محقق، يعني دخلوا ويعني إذا تأخروا فات عليهم، وقدوم أو مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم مضمون، يعني قد يتأخر لكن هذا بأيديهم وهم الآن في أول وقت. فقدموا أو فبادروا إلى الشيء الفاضل لتحققه من غير أن ينتظروا يعني ما هو أفضل الذي هو مضمون. هذا فيه دلالة على ذلك. نعم. قال ثم عمد الناس، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن يصلي بهم، فصلى مع الناس، يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون فصلى مع الناس، صلى مع الناس الركعة الأخيرة. لاحظ أنه هنا لما جاء في آخر الصلاة يعني كذا، فصلى معهم الركعة الأخيرة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، وهذا هو محل الشاهد هنا في الحديث. فلما صلى عبد الرحمن وانتهى بالناس سلم وصرف من الصلاة، قام عليه الصلاة والسلام يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام. لما قضى صلاته وانتهى، قال هنا شوف لاحظ فيه دلالة وإشارة قوية إلى ما ذهب إليه الجمهور، أو ما ذهب إليه القائل بأن الصلاة التي يدركها المسبوق أو هي أول صلاة، أنه قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاة، يعني ما بدأه كان بداية صلاته، وما قام له هو إتمام لما بدأه. ثم بعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام منها، فلما قضاها يعني انتهى منها، أقبل عليهم فقال لهم قد أحسنتم وأصبتم. إذن هذا الفعل الذي فعلوه من كونهم بادروا إلى أداء الصلاة في وقتها جماعة، وكونهم قدموا أحدهم وهو عبد الرحمن، وكان في ذلك فيه فضيلة لعبد الرحمن، أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بل استحسن ذلك منهم، وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للجماعة أن تحرص على المبادرة إلى أول الوقت لما فيه من الفضيلة. نعم. قال المغيرة قد يقول عليه الصلاة والسلام قد أحسنتم وأصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. الغبطة هنا بمعنى يعني أن ليست هي الحسد، ولكنها نوع من أنهم يعني ما يذكر لهم من أنهم حازوا فضلا عظيما، حازوا فضلا عظيما. قوله يغبطهم فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد الملموم. نعم. الشيخ ذكر فوائد لهذا الحديث أو أحكام كلها أشرنا إليها، لكن لا بأس أن ونحن نقرأ في هذا الكتاب من حقه علينا أن نذكر ما ذكره. قالوا في غزوة تبوك، يعني هذا يبين شيء معروف لديكم جميعا وهي غزوة تبوك أنها آخر غزوات الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللتذكير بالمعلومة المعروفة عندما يقول آخر غزوات طبعا بعدها كانت هناك سرايا، كانت إرسالية أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، لكن الغزوة في اصطلاح المؤرخين وأصحاب السير الغزوة هي ما شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آخر خروج للجيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال المشركين والكفار، وذلك في سنة 9 من الهجرة. قوله وضوءه، وطبعا في ذكر التاريخ ذكر التاريخ يعني الحديث أو القصة فيه فائدة، وهو لنعرف أنه إذا كان هناك حكم يخالفه هل هذا الحكم قبله أو بعده فيكون ناسخا أو منسوخا. وهذه الغزوة من آخر الغزوات سنة 9 متى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سنة 10. إذا هذه من آخر ما ثبت من الأحكام، يعني هي من المحكم في تلك الأحكام. وذكر وضوء ذكر وضوءه فتقدم معنا في باب الطهارة، والحديث فيه دليل على أنه إذا خيف فوت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر للإمام، هذه مسألة مهمة، إذا خيف وقت الوقت المختار أو وقت الصلاة، طبعا إذا خيف وقت الصلاة من باب أولى، أو خيف الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام وإن كان فاضلا. نقف قليلا قليلا ليس كثيرا عند هذه، لأننا نجد كثير من الجماعات المساجد يكون بينهم بعض الاختلاف، يعني الإمام يتأخر قليلا 5 دقائق أو كذا إلى آخره، فيكون بعض الجماعة يقول صلوا ليش لماذا تتأخروا لا تنتظروا، ها وكأنه يضع اللوم عليه أو كذا، وبعضهم يقول لا يعني انتظروا ولو تأخر كثيرا. الوسط هو خير. الصحابة هنا لما دخل الوقت وخافوا أن يفوت أول الوقت بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم غبطهم على هذا وقال لهم أحسنتم إلى آخره لما صلوا في أول الوقت، وكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خير منتظر، من ينتظر من هو خير من رسول الله خير منتظر، ومع ذلك بادروا إلى الصلاة ولم ينتظروا وجوده خوفا من أن يشغله شاغل فيصلي في المكان الذي هو فيه فتفوتهم فضيلة الوقت وتفوتهم فضيلة الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذا في إقراره عليه الصلاة والسلام دلالة على أنه إذا تأخر الإمام ولو كان فاضلا أو ولو كان هو الإمام الراتب عن أول الوقت عن وقت الفضيلة أو خيف أن يذهب الوقت فللجماعة أن يختاروا واحدا منهم ويصلي بهم، لكن هذا مبني على إيش؟ على إذا لم يكن هناك شيء محدد معروف. وينبغي للإمام وللجماعة وللمقيم قائم المسجد المؤذن وغيره أن يرتبوا أمورهم، والحمد لله نحن عندنا إلى حد كبير الأمور مرتبة في هذا، ولو في بعض المساجد أو كثير من المساجد هناك أوقات محددة للانتظار صلاة الظهر من كذا إلى كذا وصلاة العصر كذا وإلى آخر، هذا أمر طيب وحسن، وحبذا لو أن والحمد لله خفت أو تخف مسألة الاختلافات في أن يقيم أو لا يقيم ما دام وجد هناك شيء محدد، لكن لو فرضنا أنه لم يوجد يراعى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المشروعية، لكنهم نعم قوله في الحديث يصلي بهم يعني عمد نعم وعبد الرحمن يصلي بهم فصلى رسول الله مع الناس يصلي بهم، ما هي هذه الصلاة؟ قال صلاة الفجر كما وقع مبينا في سنن أبي داود، الصلاة التي كان يصلي بهم عبد الرحمن والتي تأخر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق هي صلاة الفجر. نعم قوله فصلى مع الناس الركعة الأخيرة فيه فضيلة لعبد الرحمن وأشرنا إليها، وفيه فضيلة أخرى له وهي اقتداء صلى الله عليه وسلم به، يعني فضيلته أن الصحابة اختاروه من بينهم، وفضيلة أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء وهو يصلي صلى خلفه، فهاتان فضيلتان لم تتوفر لأحد إلا لعبد الرحمن ومن وأبو بكر رضي الله عنه. وفيه جواز اهتمام الإمام أو الولي برجل من رعيته، وفيه أيضا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه، هذا معروف الإمام وستأتينا يعني الإمام أو يعني من أحق بالإمامة، سيأتينا باب أو كتاب هناك من أحق بالإمامة. الرجل في بيته أحق بالإمامة، الإمام في سلطانه صاحب السلطان أحق بالإمامة إذا كان أهلا لها، يعني إذا كان يقيم على أقل شيء يحسن قراءة الفاتحة، أما إذا كان لا يعرف شيئا في الصلاة فليس له أن يتقدم. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السلطان، هو يعني ولي أمر المؤمنين، ومع ذلك يعني تصرف الصحابة واجتهدوا وقدموا واحدا منهم يصلي، ففيه جواز أن يعني فيه تخصيص لهذا الحديث لا يؤمن أحد في سلطانه إلا بإذنه، هذا تخصيص. يعني كيف تخصيص؟ هذا النهي عام، ليس لأحد أن يصلي إماما في مكان أو مكان لأحد به سلطان من ولاية عامة أو ولاية خاصة إلا بإذنه. طيب هنا صلوا الصحابة من غير إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، قال هذا استثناء. ليش استثناء؟ لما فيه من خشية ذهاب الوقت أو ذهاب فضيلة الوقت ومع وجود أو غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. نعم، قوله عليه الصلاة والسلام أصبت وأحسنت فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. كثير من الناس يقول هذا واجب، كيف يشكر عليه؟ واجب وما يشكر على واجب، لا شكر على واجب، لا شكر على واجب، هذه حسنة جدا وممتازة يعني ولها وقعها إذا صدرت ممن فعل الواجب، ممن فعل الواجب. إذا فعل الواجب وجاء أحد يشكره يقول له والله يا أخي لا شكر على واجب، لكن واحد يعني فعل الواجب ويقال له يعني إثني أو كذا أو يظهر الثناء والاستحسان على فلان لأنه قام بالواجب، يقول لك إيش هذا واجبه، هذا جفاء، يعتبر جفاء وعدم تحريض على يعني أداء الواجبات. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأهم فعلوا هذا قال لهم أحسنتم وصبتم فيما فعلتم وأحسنتم في مبادرتكم إلى ذلك، مع أن الذي فعلوه إيش؟ واجب فريضة لابد أن يؤدوها، لابد أن يؤدوها. ففيه دلالة أو فيه أيضا من حسن التربية وحسن الأدب ومعاملة يعني الجفاء ما ينفع، سميها إيش يعني المشاحة في الأمور ويقول خلاص هذا واجب لازم تؤديه، طيب سيؤدي، لكن يؤديه بنفس رضية مطمئنة وهو مرتاح لهذا فيزيد في حسن ما يعمل ويستمر عليه، أو أنه يؤديه وهو يشعر بأنه يؤدي واجب لأناس لا يستحقونه، أليس كذلك؟ فالتربية الإسلامية الحسنة حتى الواجب الذي يجب على الإنسان فعله يشكر عليه من باب الحث والترغيب يعني إظهار يعني أنه فعل شيئا يستحق أن يشكر عليه. نعم، وقوله عليه نعم في قوله في الحديث أصبتم وأحسنتم فيه جواز الثناء على من بادر إلى أداء فرضه وسارع إلى عمل ما يجب عليه عمله. وقوله في الحديث يغبطهم، هذا من كلام المغيرة، يغبطهم يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبطهم على ما صنعوا، فيه أن الغبطة جائزة وأنها مغايرة للحسد المذموم. وقوله لم يزد عليها شيئا، وهذا محل الدليل في الحديث، لم يزد عليها شيئا يعني قام فصلى، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فلما قضاها أقبل عليهم وقال إلى آخره، ثم قال نعم في الرواية الثانية في رواية أبي داود، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعة التي سبق بها ولم يزد عليها شيئا. هذا محل الدليل في الحديث أن من سبق بشيء يصلي يتم الذي سبق به ولا يزيد عليه شيء، وفيه الدلالة هو إلى الرد على من يقول أنه يسجد سجدتين للسهو. طيب ليش يسجد سجدتين للسهو؟ هو عن بعض الصحابة كما قال أبو داود أبو سعيد الخدري وابن الزبير وابن عمر يقول من أدرك الفرد من الصلاة يعني ركعة فيتم ما عليه وقبل أن يسلم يسجد للسهو، قالوا جبرانا لما يعني فعله من جلوس زائد ونحو ذلك في الصلاة. هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله من الحديث الدالة على أنه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ونحو ذلك يدل على خلافه، والجمهور بل يكاد يكون إجماعا من الصحابة ومن بعدهم أنه لا يجب بل لا يشرع لمن أدرك يعني لمن سبق بشيء من الصلاة أن يزيد على ما سبق به، بل يأتي بما سبق به فقط ويسلم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل لمن قال ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود، يقول ابن رسلان وبه قال أكثر أهل العلم ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا ولم يأمر بسجود سهو. وذكر الشيخ أنه ذهب جماعة منهم كذا إلى خلافه ولكن الدليل يخالفهم. نعم. باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن محجن بن الأدرع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال فإذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وعن سليمان مولى ميمونة قال أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا في صلاة ما نزال نحن في صلاة الجماعة وما يسن وما يشرع فيها، وذكر هذا يعني هذه المسألة في باب من صلى صلاته الفريضة ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة، يعني أنه يجوز لك أن صليت منفردة ووجدت جماعة فمن فضل الله عليك أن شرع لك وأباح، لأن العبادة ما هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، ما تجتهد تقول يعني إذا كان صليت الفريضة منفردة وأنت تعلم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب 27 درجة فاتتك هذه 27 ثم أتيت ووجدت جماعة قلت لا هذه جماعة إذن ألحق هذه أصلي هذه الجماعة لتحصل له الفريضة الفضيلة، لا يصح لك أن تفعل ذلك إلا إذا كان قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبحمد الله قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى ذلك وفيه حديث أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود عن النبي، وكلها قد سبقت معنا في هذا أن من أدرك الجماعة يصلي معهم جماعة وتقول لهم نافلة. حديث محجن بن الأدرع السلمي هذا أحد الصحابة رضي الله عنه، محجن بن الأدرع السلمي كنيته أبو عمرو كان قديم الإسلام، بل قال أبو عمرو بن عبد البر كان قديم الإسلام ومما سكن البصرة، وفي الصحيح ما يدل على مآثره أو على فضائله رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث سلمة بن الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا، يعني أمر الصحابة ارموا وأنا أرمي مع ابن الأدرع، يعني فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي إلى صفي من الأدرع هذا فيه فضل الله. هذا الصحابي يروي ويقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى ولم يصلي هو، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس قال ولم أصلي يعني نفسه، فقال لي ألا صليت؟ بعد أن انتهى ألا صليت؟ قلت يا رسول الله إني قد صليت في الرحل يعني في البيت الرحل يعني، ثم أتيتك. قال فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة في رواية هناك فإذا صليت فجئت فصلي معهم وهي لك نافلة هل الأولى أو الثانية، لكن هنا فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. الضمير هنا واجعلها إلى أين؟ إلى هذه الصلاة التي يصليها معهم أو إلى الصلاة التي صلىها من قبل؟ اختلف فيها أهل العلم، يعني هل الفريضة هي الأولى المنفرد أو الفريضة يعني التي صلىها جماعة؟ الشيء الظاهر من الروايات كلها أن الأخيرة هي النافلة والحديث فيه دلالة على أنه يشرع لمن حضر جماعة وقد صلى منفردا أن يدخل مع الجماعة ليلحق أو ليدرك فضل الجماعة ولكنها على سبيل النافلة. وفيه أيضا بإشارة بمفهومه أنه إذا كان قد صلى جماعة فليس له أن يعيد الجماعة، لأن القصة هنا كأنه صلى منفردا وقال صليت في رحلي، قال له إذا صليت في رحلك إلى آخره ثم أدرك الجماعة، هذا شيء. إذا نلاحظ هذا أنه لا يتتبع جماعات، يعني صلي جماعة إذا توجد جماعة فيصليها، فيعني ينبني على هذا التسلسل، ومعناه أنه مطلوب كلما أدرك جماعة أن يصليها فيكرر الجماعة 4 إلى 5 مرات. وهذا الذي قال به بعض من منعه، قال لا هذا لا يعني، ولهذا حددوه بأنه إذا صلى منفردا وإذا حضر الجماعة في مسجد الحي أو في المسجد الذي تقام فيه جماعة وليست أي جماعة. نعم. أما حديث سليمان مولى ميمونة الذي قال أتيت علي بن على أتيت على ابن عمر وهو بالبلاغ، هذا من فعل ابن عمر وقوله، ابن عمر الصحابي عبد الله بن عمر أحد أئمة الفتوى من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو بالبلاط، والبلاط سبق لنا معه ذكره، البلاط مكان يعني بين المسجد والسوق مبلط يعني مفروشة أرضه بالبلاط، جالس عليه في يعني في ذلك المكان رضي الله عنه يعني خارج المسجد. قال والقوم يصلون في المسجد، فقلت ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ هذا سليمان المولى ميمونة يسأل عبد الله ابن عمر ما منعك أن تصلي مع الناس وهم يصلون في المسجد وعبد الله جالس في البلاط يعني برا خارج، ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فهو قد صلى والجماعة يصلون هنا، فقال أنا صليت إذا فلا تصلوا، أخذ بالحديث، لكن هذا الحديث فيه ما يخصصه هو الحديث السابق، الحديث السابق يخصصه، الحديث السابق يخصصه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك.